ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان له فضل من سائر الشهور، من بين سائر الشهور، ففضله عظيم، ووردت فيه أحاديث كثيرة، ووردت فيه أحاديث تبين منزلته وعظم شأنه وما يحصل فيه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات والعتق من النيران وتصفيد الشياطين ونزول الرحمات من الله سبحانه وتعالى، الشيء الكثير. وله نفحات مخصوصة في هذا الشهر، وتزيد هذه النفحات في العشر الأخير من هذا الشهر، وتعمل هذه النفحات من الله سبحانه وتعالى في الأخير، العشر الأخير من هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله نفحات، إن لله نفحات، وقال صلى الله عليه وسلم تعرضوا لنفحات الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن النفحات هذه التي تحصل في العشر، وتزيد فضيلة هذه العشر بفضيلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فلها خصيصة على خصيصة أنها فيها ليلة القدر، والله سبحانه وتعالى قد أخفى علمها عنا وجعل في هذه العشر الأواخر على الأرض من أقوال أهل العلم لكي تكون لها خصيصة وفضل أعظم من يعني أن الإنسان يتعبد فيها ويتحرى العشر كاملة كي يكثر فيها العبادة. واضح؟ نعم. قال هنا أو قالت رضي الله عنها كان إذا دخل العشر شد مئزره، الإزار هو الذي يغطى به أسفل الجسد، والرداء هو الذي يغطى به أعلى الجسد، الإزار يلف به حول أسفل الجسد. قالت شد مئزره، وهذا يراد به الجد والاجتهاد في الأصل في استعمال اللغة، يقال فلان شد مئزره إذا اجتهد في العمل، فهو يشد مئزره صلى الله عليه وسلم اجتهادا في العمل، وكذلك صلوات الله وسلامه عليه أيضا يبتعد عن النساء في هذا العشر الأخير، يبتعد عن النساء أي عن الجماع، ويكون في هذا العشر صلوات الله وسلامه عليه أيضا معتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم. قال شد مئزره وأحيا ليلة، فإذا أخرى وأنه شد المئزر يبتعد عن النساء وعن شهوة النساء والحاجة إليها إلى القيام لله سبحانه وتعالى في هذا الليل والتعبد والتضرع لله تبارك وتعالى، وأي قضى أهله أيضا يوقفهم لقيام الليل إذا أردت الخير فشارك أهلك في الخير، خيركم خيركم لأهله، وهذا من الخير أن تجعلهم معك في طريق الخير في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا تنفرد عنهم في تعبدك لله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما نجد الإخوة من طلبة العلم المقصر مع أهله في القيام بحقوقهم وفي تعليمهم وفي تربيتهم، بعضهم تجد تزوج من 10 سنين وزوجة لا تعرف كيف تغتسل الغسل الصحيح من الجنة، لا تعرف كيف تتوضأ الوضوء الصحيح، لا تعرف كيف تصلي الصلاة الصحيحة على السنة، بل تجد بعضهم قد يعلم غيره من الناس ولا يعلم أهل بيته كيف يكونون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول من تسأل عنه أهل هذا البيت قبل أن تسأل عن فلان وفلان، تسأل عن أهل هذا البيت. إذا قيل لها فلانة لماذا لم تفعلي؟ قالت فلان ما علمني، ما أرشدني، ما وجهني، ما أخذ بيدي، ما علمني. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم.